قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بقي لنا شيء في الباب الذي ذكره الأجري رحمه الله تعالى في باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ وكذبوا، فذكر أثرا وهو أثر لا بأس به عن أبي الفضل صالح ابن علي بن يعقوب ابن المنصور الهاشمي، وهذا كان من أفاضل بني هاشم، وتوفي سنة 202 من الهجرة، ونسبه يصل إلى المنصور وهو الخليفة المشهور أبو جعفر المنصور ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس. قال: وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم. قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين. وهذا سبق أن حمك الله أن ذكرنا شيئا من ترجمته حمك الله، المهتدي ابن الواثق، وكان من خيار خلفاء بني العباس، وكان كثير الاقتداء بعمر ابن عبد العزيز رحمه الله، هذا هو المهتدي. وقتل المهتدي في خلافته سنة 256 من الهجرة. فيقول أبو الفضل صالح الهاشمي: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، والنظر في أحوال المسلمين وفي حاجاتهم عمل جليل، عمل جليل. والحكام قد أتيحت لهم هذه الفرصة في خدمة المسلمين والنظر في أحوالهم، ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن حسنات ولاة الأمر يعني لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي النظر فقط إلى يعني ما يسوء الإنسان، وإنما ينظر أيضا إلى حسناتهم، ينظر إلى حسناتهم مما ييسر على الناس أمور دنياهم ودينهم. قال: وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس. والقصص جمع قصة، وهي الحاجة، يقول أهل اللغة: رفعت قصتي إلى فلان، يعني حاجتي إليه، رفعت قصتي إلى فلان أي حاجتي. فمعنى فنظرت إلى قصص الناس يعني إلى حاجاتهم. قال فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها فيأمر بالتواقيع فيها، يوقع على الطلب، فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها، اكتبوا له بمبلغ كذا وكذا، اكتبوا له بأرض كذا وكذا، وإنشاء الكتب لأصحابها، كما كان مأثورا عن العالم الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فقد كان بجانب علمه وتوجيهه كان ينظر في حاجات الناس ويأمر أن يكتب لفلان كذا وكذا رحمة الله عليه. قال ويختم ويدفع، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه. قال فسرني ذلك، صحيح. وينبغي على كل صاحب قلب سليم أن يسر بمثل هذا، يفرح إذا وجد ولاة الأمور يقضون حاجات الناس. قال فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه، صلاة وبركة، ففطن ونظر إلي فغضضت عنه، يعني كلما نظر إليه يغض عنه حتى ما ينتبه إليه. قال حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، إذا نظر يعني إذا المهتدي نظر إليه غض. قال إذا نظر غضضت وإذا اشتغل نظرت. فقال لي يا صالح، فقلت لبيك يا أمير المؤمنين، وهذا من الأدب مع ولاة الأمر، هذا من الأدب مع ولاة الأمر، لبيك يا أمير المؤمنين. فقمت قائما، وهذا أيضا من الأدب، إذا نادى عليك الأمير تقول لبيك وتقف قائما لتنظر ماذا يقول لك، فهذا من الأدب المأثور عن سلفنا. فقال في نفسك منا شيء يجب أن تقوله، في نفسك منا شيء يجب أن تقوله، ما قال تحب أن تقوله، وإنما قال يجب، اللهم أن يكون هذا في بعض النسخ تحب، نعم، ففي بعض النسخ تحب أن تقوله، نعم، ويدل عليه ما بعده، أو قال تريد أن تقوله. فقلت نعم يا سيدي، هذا أيضا من الأداء، نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك، فعدت، وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح، يعني لا يمشي حتى يأتي إلي. فانصرف الناس ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له، هذا أيضا من الأدب، دعوت له، الدعاء لولي الأمر لأن في صلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين. فقال لي اجلس، فجلست. فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك، وهذا من التفاهم الذي يكون بين الناس، وما أحسن أن يكون هناك تفاهم بين الناس، هذا مما يزيد الألفة والمودة والمحبة، حتى أنه يعني يقول له أقول لك ما دار في نفسك. قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال وأقول كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا. يعني أنت استحسنت هذا الذي رأيته من قضاء حوائج الناس، فقلت، يعني قلت، يقول له أنت كأنك تريد أن تقول أي خليفة خليفتنا، يعني لا أحسن منه، يعني من خليفة مثل خليفتنا، أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق. يقول له أنت تقول ما في أحسن من هذا الخليفة إلا ماذا؟ إن لم يكن يقول القرآن مخلوق. قال فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت. وهذا من قول الحق، فالإنسان يقول الحق عند الحاكم وعند الخليفة عند الأمير بأدب وعلى طريقة أهل السنة والجماعة. قال ثم أطرق مليا، ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق. فسري عني فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك؟ وهذا أيضا من الأدب، أنك إذا وجدت انفراج فيما بينك وبين من تخالفه، إذا وجدت انفراج للأزمة والحل والمشكلة فالإنسان يثني، فيقول له ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين. نعم، يعني فيما نصب الله تبارك وتعالى الناس، وإلا فلا يقال لله تبارك وتعالى خليفة، لأن الخليفة إنما يكون لمن يغيب، والله تبارك وتعالى لا يغيب، فهذا صحيح ولكن باعتبار معين. قال وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين، فقال لي ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق، والواثق هو والد المهتدي. أنتم تعلمون أن يعني محنة خلق القرآن تناوب عليها عدد من خلفاء بني العباس، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق الذي هو والد المهتدي، ثم جاء المتوكل ففرج الله عز وجل به. فهنا المهتدي الذي هو ابن الواثق يقول ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق. حتى أقدم علينا أحمد ابن أبي دؤاد وهو رأس الفتنة، فتنة المعتزلة الذين حملوا الخليفة على أن يمتحن الناس بخلق القرآن، فهذا أحمد بن أبي دؤاد قال أقدم شيخا من أهل الشام من أهل أذنة، وأذنة بلد من ثغور الشام. قال فأدخل الشيخ على الواثق، وطبعا هذا هو الإمام أحمد، وهذه القصة قد مضت ولكنها يعني مضت مختصرة برقم 141. نعم. قال فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز، فقال له الواثق اجلس، ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة، يعني هذا سيغلب لأنه جاء ببدعة، ويكفي أنه جاء ببدعة، ولذلك لا حجة أقوى على المبتدع من أن تقول له لقد جئت ببدعة، أنت جئت بشيء ما سبقك به أحد. نعم. قال فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له، وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه. فقال أبو عبد الله بن أبي دؤاد، فقال يعني الخليفة، فقال أبو عبد الله بن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضع عن مناظرتك أنت، فهؤلاء أهل البدع أهل فتنة، أهل فتنة، ويلبسون على الناس، حتى يعني رسخ في عقل الواثق أن ابن أبي دؤاد هذا إمام ما أحد يقدر عليه، ما أحد يغلبه في المناظرة، فلا زال هذا ديدنهم، يلبسون ويظهرون أنفسهم أنهم أهل العلم والتحقيق. ولذلك ينبغي على أهل الحق أن يقابلوا هذا بمثله، أن يقابلوا هذا بمثله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فقال له الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك، وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا المناظرة. فقال الشيخ يا أحمد ابن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. انظر إلى التلبيس، بل هذا يعني هذا فيه حجة عليه. ولذلك كان من قواعد المناظرة أن تتأمل في كلام من يناظرك، فلربما وجدت من كلامه ما ترد به عليه، فهو يقول كل شيء دون الله، صحيح كل شيء دون الله مخلوق، وأسماء الله وصفاته منه سبحانه وتعالى، الأسماء والصفات هذه منه سبحانه وتعالى، فهي ليست دون الله، كلام الله عز وجل من صفته، وهو ليس دون الله عز وجل حتى يكون مخلوقا. فقال الشيخ إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما نقول، قال أفعل. وهذا أيضا فيه من آداب وقواعد المناظرة أن الكلام يكون محدد، هو يقول وأنت تقول، والحكم يحفظ كلامه وكلامك حتى ما تتشعب الكلمات والطرق. قال الشيخ أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه أواجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ طبعا لأنها بدعة هذه المقالة، وهي امتحان الناس، القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هل هذا من عقد الدين؟ هذا من أركان الإسلام؟ قال نعم. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده. فتأمل، يعني بدأت المناظرة بلاش، بدأت المناظرة بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمأثور عن الصحابة. وأما إذا دخلت بآيات القرآن فالقرآن ذو وجوه، القرآن ذو وجوه، أنت تنزع بآية وهو ينزع بآية ويتمسك بها، فلا تنتهي المناظرة. قال: أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال: لا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: تكلم. فسكت، فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق: واحدة. يعني هذا أول واحدة، هو سكت، سكت يعني غلب. خلاصة هذه الواحدة ماذا؟ نكتبها على الهامش، نقول: واحد، لم يدع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المناظرة مع كل مبتدئ، تقول: هذا الذي أنت عليه هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولن يجد إلى ذلك سبيلا. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه، أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه، أم أنت الصادق في نقصانه؟ فإذا كل مبتدع يلزمه ماذا؟ أن يقول بنقصان الدين حتى يقول ببدعته. هذا كل مبتدع، فنقول له: أنت ببدعتك يلزمك أن الدين ناقص حتى يكمل ببدعتك. قال: فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد. فإذا ملخص هذه الثانية: الدين اكتمل بدونها، الدين اكتمل بدونها، فإذا لا يحتاجها. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال الشيخ: فدعا الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. خلاصة هذه الثالثة: علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع إليها، علمها ولم يدع إليها، علمها بتعليم الله تبارك وتعالى، علمها ولم يدع إليها. لأنه إذا قال ما علمها، إذن إيش؟ إذا ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علمها، نقول إيش؟ جهلها. طيب، جهلها الرسول وعلمتها أنت، هذه أقبح. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها. قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فقال ابن أبي دؤاد: نعم. الرابعة: الصحابة. شيء لم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فكيف نحن نقول به؟ ولذلك مثلا الذين يحتفلون بالمولد، المولد النبوي، بهذه الطريقة،

الذي بعده إسناده لا بأس به عن يحيى بن يوسف ابن يوسف الزمي قال بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مر فإذا أنا بهول عظيم وهو في البيت يعني شعر بهول عظيم قد دخل علي فقلت من أنت قال ليس تخاف يا أبا زكريا وهو يحيى بن يوسف قال قلت فنعم من أنت قال وقمت وتهيأت لقتاله فقال أنا أبو مرة قال فقلت لا حياك الله هذا شيطان فقال لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل وكنت أنزل بيتا آخر وكان هذا منزلي حين آتي خراسان قال فقلت من أين أتيت قال من العراق قال وقلت وما عملت بالعراق قال خلفت فيها خليفة قلت ومن هو قال بشر المريسي فأهل البدع هم خلفاء الشيطان بشر المريسي الجهم العنيد هذا خليفة الشيطان الشيطان لما سئل ما خلفت بها قال خلفت بها بشر المريسي قلت وإلى ما يدعو قال إلى خلق القرآن قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا قال قلت إيش تقول في القرآن أنت قال أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق سبحان الله الذي بعده إسناده صحيح عن أبي موسى محمد بن المثنى قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة فلما أحدثوا ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري يقول عن نفسه قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن قال ما بقي في صدري منه شيء قلنا ولا قل هو الله أحد قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه طبعا ما نريد أن ندخل في باب جديد وإن شاء الله الدرس متوقف إلى أول سبت بعد 15 من ذي الحجة يعني أول سبت بعد 15 ذي الحجة نستأنف الدرس مرة أخرى إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك